التي أعادت لنا فيها ذكريات ألف ليلة وليلة. ولا بد لي أن أوجه الشكر لجميع الذين آذرونا وساعدونا. والآن يرجى من الجميع المحافظة على النظام والسكوت. كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم في أولى وصلاتها لهذه الليلة لنتغنى معها بأغنيتها الرائعة يلي كان يشجيد أنيني. التي صاغها شعرا رفيعا الأستاذ أحمد راني، وصورها لحنا الموسيقار الكبير الأستاذ رياض الصنباطي.

Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. إنا